الحمد لله رب العالمين حمدا كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المشاهد، أيها الحبيب، في الحلقة الأولى كنا نتحدث في باب الابتلاء، هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. حديثنا في هذه الحلقة كيف نستطيع أن نعالج، كيف نستطيع أن نغير الحال إلى الأفضل. الله سبحانه وتعالى ذكر السحر في عدة صور، وذكر العين كذلك في عدة صور. ذكر العين: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. وذكر كذلك: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وذكر كذلك: أيها الأحبة، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر عالمين. هذه في باب العين. أما في باب السحر فذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. قال وكذلك قال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذه واحدة. وكذلك ذكر في سورة طه، في سورة الأعراف، في سورة يونس، وفي سورة الشعراء. هذه الآية، هذه الصور ذكرت فيها آيات السحر جميعا. إذن إثبات إن السحر موجود، وإثبات إن العين موجودة. ويكفيك أخوان يوسف: يا بني لا تدخل إيش من باب واحد. وهذه إعطاء فكرة لهذه الأمة إن العين حق، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنها تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. والسحر لا شك له آثار عظيمة وآثار جسيمة، وعلى نوع السحر، وعلى قوة الساحر، وعلى قوة وعلى ضعف المسحور. كيف نعالج؟ قبل أن نعالج، قبل أن نرجع إلى العلاج، لابد كما ذكرنا في الحلقة الأولى أن نرجع إلى الله في البداية، وأن نستقيم على طاعته، ونبتعد عن الذنوب والمعاصي. هذا أول طريق في باب التوجه إلى الصراط، إلى الحق، إلى العلاج لكي نعالج النفس. أولا ننظر إلى حالنا، كيف نحن في الصلاة. الصلاة شفاء، الصلاة نور، الصلاة علاج، الصلاة وصل بينك وبين الله. من قطعها انقطع وصله، ومن وصلها وصل وصله مع الله. نأتي إلى الصلاة. الصلاة التي افترضها الله عليك فأنت تؤديها كما ذكرنا في المساجد 5 فروض، وتسابق إليها، وعلى قدر محبتك هو قدر المسارعة. أنت تأتي حينما تسمع النداء: حي على الصلاة، حي، يعني تعال تعال، حي على الفلاح، فأنت تسارع إليها، فهنيئا لك. هنا بداية المحبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن يفتح لك باب إيش؟ باب الدعاء بين الأذان والإقامة. واحرص على أن تطلب الله سبحانه وتعالى أن يشفيك. وهناك يفتح لك كذلك أن تصلي السنن، تحية المسجد، أو من النوافل ما شئت. ثم نفتح باب جديد إذا أحبك الله، فتح لك باب جديد، هو باب العبادة، العبادة التي لم يفرضها الله سبحانه وتعالى. أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة قيام الليل. والله يقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والله ينزل إلى السماء الدنيا يقول: هل من داعي؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ فكيف بالعبد الذي ينظر إليه الله سبحانه وينظر إليه الله سبحانه وتعالى وهو يدعوه، يرجو شفاء، يرجو رحمته، يرجو مغفرته، يرجو سعة فضله. فلا شك إن الله قريب، وإن الله يجيب دعوة العبد إذا دعا. ثم ننظر أيها الأحبة، الصيام، الصيام هذا صيام التطوع غير صيام الفريضة. نحن مقبلون الآن على شهر رمضان، وشهر رمضان شهر طاعة، شهر تجديد وتغيير للعبد، خلال عام كامل يجدد الله سبحانه وتعالى حياتك كلها بالتغيير بالكامل. كيف يكون ذلك؟ على قدر صدقك معه. لماذا قال الله هو لي وأنا أجزي به؟ ما هي النية وما هو القصد؟ ثم ننظر ما هو العمل، على قدرها تستوفى الإجور. فلا بد أن نسارع، ولا بد أن نسابق، ولا بد أن نجعل لنا أقل القليل، الاثنين، الخميس صوم، أو الثلاثة الأيام البيض تجديد. حتى الطب العلمي الآن الحديث أثبت إن الصوم هو تجديد وتغيير لحال الإنسان إلى الأفضل. فالإنسان يجدد ويغير ويعطيه عمر جديد، خروج السموم من الجسد كله بمن؟ بالصوم. صوموا تصحوا، وهذا قول رسولك صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان يتغير، ومن التغيير يتم التجديد للحياة، والله يفتح لك باب القبول ثم باب الشفاء. ثم ننظر الأذكار، الله يقول اذكروني أذكركم، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وخذ من الخير لا عد له ولا حصر، خاصة في باب التسبيح والتهليل والتحميد والتمجيد، أقل القليل أربع كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمات لو قالها وختمها بلا حول ولا قوة إلا بالله غفر له ذنبه ولو كان أكثر من زبد البحر. إذن يا أخي ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ لابد للمسابقة، لابد أن نحيي قلوبنا مع الله، والتجديد والمسارعة هو تغيير. ثم ننظر إلى الصدقات. الصدقات أيها الأحبة، الصدقات له ميزة خاصة. الرسول يقول داووا، يعني عالج، داووا مرضاكم بالصدقات. حينما تدفع الصدقة ما تدفعها وتسكت، اقصد فيها النية، العمل. لماذا تريد؟ ماذا تريد؟ شفاء. ماذا تريد؟ علاج. ماذا تريد؟ هداية لأولادي، إصلاح لذريتي. ماذا تريد فيها؟ نريد تغيير حالنا إلى الأفضل. لازم تقصد فيها ماذا تريد في الصدقة، لا تدفع كده بس، ادفع واقصد في قلبك ماذا تريد، يفتح الله لك الشفاء. وحرص على أن تدفع لا تمن، واجعلها لله سبحانه وتعالى وتقرب إلى الله. أنواع العبادات كثيرة، كما ذكرنا في حديث معاذ بن جبل حينما قال أريد عمل يدخلني الجنة ويباعد عني النار، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لسألت عن عظيم، وإنه ليسير لمن يسر الله له. فذكر له الأركان الخمس كما ذكرناها، والمحافظة عليها والمسارعة إليه على قدر صدقك مع الله وعلى قدر مسارعتك ومسابقتك. ثم ننظر أيها الحبيب، ثم نذكر إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على أفضل الأعمال؟ ما هي الأفضل الأعمال التي تقرب العبد إلى الله؟ هي الصلاة، هي الصيام، هي الزكاة، هي هذه يسمونها أبواب محبة وأبواب قربة. فالإنسان يسارع ويسابق إلى الله سبحانه وتعالى ليفتح له. واعلم على قدر صدقك، على قدر مسابقتك، على قدر اجتهادك يفتح الله لك. القرآن فيه شفاء. كم لك حزب؟ كم تقرأ من القرآن؟ كم تقرأ الصباح؟ كم تقرأ الظهر؟ كم تقرأ المساء؟ هذه تحصين. ثم الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء. ثم إذا ذكرت الذكر الصباح لا تعصي الله الضحى ولا تعصي الله العصر أو الظهر فينقطع ذلك الذكر. بماذا؟ بالمعصية. كثير من الناس من يقول يا شيخ ترى أنا ذكرت الله وصليت الفجر وأنا في ذمة الله. هذا الذكر وهذا الاستغفار جميل، أنت محصن الآن من الله، لكن هذا التحصين أيها الحبيب إذا قطعته بمعصية انقطع. فلا بد أن تستمر على الطاعة حتى يأتي المساء، أي صلاة العصر التي تتعاقب فيهم الملائكة. ثم تحصن نفسك بأذكار المساء، فتكون محصن طول يومك مع الله سبحانه وتعالى، وتجتهد في الطاعات، يفتح الله لك باب الشفاء. هذا هو المؤمن، هذا هو الذي يريد العلاج، ليس يريد العلاج يعالج نفسه في أوقات ويترك في وقت. اقرأ عليه القرآن، يقرأ عليه القرآن ثم يذهب يناظر القنوات الفضائية، أو روح يجلس عبر التقنيات الحديثة، الشبكات وغيرها، ويريد العلاج. لا يا أخي، العلاج هو التوجه إلى الله والاستقامة على طاعة الله تشفى. على كل حال، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يصلح أحوالنا وأحوال الشباب في كل مكان. أنا أيها الأحبة حريص على الشباب، لأنهم هم جيل المستقبل لهذا الدين، فلا بد ندعو لهم أيها الأحبة. مهما كان المسلم من ذنب عنده أو من خطية، ادعوا له لعل الله سبحانه وتعالى يفتح في دعائك هدايته. والله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب. اللهم اصلح شبابنا، اللهم اهديهم إلى الحق وإلى الصواب، اللهم يا حي يا قيوم فقههم في الدين، اللهم واجعلهم يا ذا الجلال والإكرام حماة لهذا الدين ونصرة له. اللهم إنا نسألك تهيئ لهم القرناء الصالحين الصادقين. اللهم احفظ بلادنا وأمننا وسائر بلاد المسلمين الموحدين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.